الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقوله: لا تأتيكم إلا بغتة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمرو أنه قال: لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان، فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به. قال: وهي التي قال الله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. وأخرج الفريابي عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال: تقوم الساعة والناس في أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحلبون اللقاح وفي حوائجهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة، ثم قرأ: فلا يستطيعون توصية الآية. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني بسند جيد عن عقبة عن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد: يا أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقى منه شيئا أبدا، والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. مدر الحوض أي سده بالطين لئلا مدر الحوض أي سده بالطين لئلا ينساب منه الماء. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجهيهما. وأخرج الحاكم من حديث أبي سريح الغفاري وآخره: حتى يأتي الثنية فإذا عليها ملكان فيأخذان بأرجلهما فيسحبانهما إلى أرض المحشر وهما آخر الناس حشرا. وأخرج ابن أبي داود في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

كما قال الله جل وعلا لا تأتيهم إلا بغتة، فهذا معنى البغت أنها لا يكون لها مقدمة يعلمونها، فلا يعلم مجيئها وقت المجيء إلا الله. أما العلامات فالعلامات منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، ومن علاماتها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة وعلى أمته تنتهي الدنيا وتقوم القيامة. ثم كذلك من علاماتها كما يقول جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر أيضا من علاماتها، وكذلك ما مر معنا من موته صلى الله عليه وسلم ومن ذكر الفتن التي وقعت، هذه من العلامات البعيدة. وقد ذكر منها أشياء نص عليها مثل خروج النار من الحجاز، وقد خرجت النار في شرق المدينة وأضاءت لها أعناق الإبل في بصرى، يعني في أدنى الشام، واستمرت وقتا وكل شاهدها. وأما الأمور التي ذكرت فكثير منها هات جاء أنه من علامات الساعة هكذا، وتنزيلها على وقائع معينة هذا فيه خطورة ولا يجوز إلا الشيء الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه إذا لم يكن كذلك أنه قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وهذا من المحرمات الكبيرة التي توعد على فاعلها بالنار، كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفيه خطورة عظيمة. ولهذا كان العلماء يتخاشون مثل هذه الأمور فلا يعينون إلا بدليل قاطع، بل بعضهم أدى اللحن في الحديث أنه من القول عليه بلا علم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما يلحن، فإذا لو ذكره على خلاف قوله فهذا وقال إنه قال كذا فهذا ليس كذلك. وما ذكر أن آخر من يحشر راعيان ينعقان بغنميهما إلى المدينة، فإذا وصل إلى ثنية الوداع أخذهما ملكان وجراهما برجليهما إلى المحشر. هذا المقصود من المحشر، المحشر الذي في الدنيا، لأن الحشر جاء مقصود به حشران، حشر قبل القيامة الذي سيأتي أيضا التصريح به أنه يخرج نار من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى الشام، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، ومن تأخر أكلته، فيتسير على مسيرهم فلا أحد يستطيع أن يتأخر. وهو الذي جاء أن الناس يحشرون راغبين وراهبين كما في صحيح مسلم، منهم من يحشر على اثنين على بعير، واحد على بعير وعشر على بعير، وبعضهم يمشي مشيا على أقدامهم، هذا حشر قبل القيامة وقبل أن نفخ الصور، أما الحشر الآخر فهذا بعد الموت الذي لا يغادر أحدا، بل كل الخلق يبعثون من قبورهم أحياء حياة أكمل من حياتهم هذه، ثم يوقفون بين يدي رب العالمين، يقفون لرب العالمين 50,000 سنة وهم قيام على أرجلهم، ولا تتسع الأرض للجلوس، كل واحد ما يجد إلا موطئ قدميه فقط لكثرة الناس، لأنهم قد ملأوا الأرض كلها وترك منها ما يكون خلفهم لصفوف الملائكة تصف من خلفهم، وكل هذه أمور هائلة وأمور ستقع بلا تردد ولا شك. وهذه الأمور التي تذكر هي لتحذير الناس وتنبيههم لعلهم يعملوا لأنفسهم قبل أن يبغتهم الأمر، فلا يستطيعون زيادة حسنة ولا توبة ورجوع. ولهذا ذكر أنه ينفخ في الصور فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني ما يستطيعون أن يستدركوا شيئا من أمورهم، ولا أحد يمكن يرجع إلى أهله أو إلى من إلى بيته أو غير ذلك، بل يصعق في مكانه ويهلك في مكانه الذي هو فيه على حاله التي هو عليها. وكل ذلك يوجب أن الإنسان يستعد. ومعلوم أن الساعة أنها ساعتان، ساعة خاصة تخص كل رجل بعينه، فإذا جاءه الموت فهذه ساعته، هذه ساعته الخاصة، قامت قيامته ولاقى حسابه، ولا يستطيع أن يستعتب أو أن يتوب أو أن يحط عن ظهره من سيئاته واحدة أو يزداد حسنة، انتهت. والساعة الثانية في القيامة الكبرى وهي النفخ في الصور، النفخة الأولى التي ذكرت هنا، لأن النفخة في الصور كما سبق نفختان، نفخة لموت كل حي في الأرض وفي السماء، ولا يبقى نفس حية. والنفخة معناها اضطراب شديد جدا في الأرض، حتى إن الجبال من شدة الاضطراب تكون مثل السراب وكالعهن المنفوش، شيء لا يمكن أن يعيش فيه حي، فكل الخلق تموت. هذا الاضطراب الشديد، هذه النفخة التي جعلت المخلوقات التي فوق الأرض كأنها العهن المنفوش أو كالسراب الذي لا حقيقة له، وإنما هو انعكاسات أشعة الشمس في الأرض المستوية كما يشاهد في البراري، البعيد يشاهد كأنه ماء وإذا جاءه لم يجده شيئا. والنفخة الثانية على غير خلاف ذلك، النفخة الثانية لأجل أن تعود كل روح إلى بدنها الذي كانت فيه قبل أن تموت، قبل أن يموت هذا البدن، فهي خلاف الثانية. ولهذا يقول جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض. ومعنى الصائق هنا هلك، مات، سقط فمات. ثم قال جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه نفخة للإحياء لحياتهم، وإن كانوا نبتوا من قبورهم قبل هذا فهم ينبتون. أن الإنسان يفنى كله، كل أجزائه تفنى وتصبح تراب، يعادون ترابا كما كانوا في أول الأمر، إلا حبة صغيرة في أسفل الظهر قالوا له لها عجب الذنب. فهذه بذرة الإنسان لا تفنى، ولو ألقيت في النار ما تحرقها، فمنها ينبت الإنسان. إذا أرسل الله جل وعلا على الأرض المطر الذي لا يكن منه بيت، ويكون في الأرض إلى 70 ذراعا، ثم ينبتون، وهو خاص لإنبات هؤلاء. وإحياؤهم كنفس واحدة كما قال الله جل وعلا. ومعلوم قدرة الله العظيمة، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. تعالى الله وتقدس، فلا يحتاج في خلقه وفي إيجاده الأشياء إلى أعمال، وإنما يقول له كن فيكون في هذه اللحظة. ولهذا قل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. تعالى الله وتقدس. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية ساروا إلى المحشر، فهو الذي ذكر الله جل وعلا أنه في مسيرهم لا تسمع إلا همسا. والهمس هو صوت الأقدام فقط، ما حد يكلم أحد. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وقال صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. وغرلا معناه غير مختنين، يعني الجزء الذي أسقط من بني آدم يعود إليهم حتى يذوقوا الألم بجميع أبدانهم، ما يفقدوا شيء، ما يفقدوا شيئا من ذلك. لما قال هذا الكلام قالت له عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء سواء، بعضهم ينظر إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر، ولا أحد يدري من بجواره، شاخصة أبصارهم قد بلغت قلوبهم الحناجر. ذلك اليوم الذي يكون فيه الظالم حقيرا صغيرا، تطأه الأقدام من حقارته وصغارته ومن خوفه من عذاب الله جل وعلا. فالأمر ليس سهلا، الأمر صعب جدا. وهذه الأمور التي تحدث في نفخ الصور الأولى لا الأموات يشعرون بشيء منها، وإنما هذه للأحياء، وهي الذي نقول إنها اضطراب الأرض حتى تصبح تضطرب أشد من اضطراب الريشة التي تكون في مهب الريح، فيزول ما عليها كله نهائيا. فالأحياء لا يمكن أن يخذوه. والله جل وعلا أخبرنا أنه ثبت الأرض بالجبال الرواسي حتى لا تضطرب، لا تضطرب بنا، لولا أنه ثبتها بالجراء بالجبال لصارت مثل السفينة التي في البحر، تميل مرة هنا وملم مرة هنا، فلا أحد يستطيع الاستقرار عليها. وقد يحدث الله جل وعلا فيها شيئا من هذه الأمور تذكيرا للغافلين، كما يحدث الزلازل، فقد مثل يحدث زلزال أقل من دقيقتين فيهلك فيه أمم وتدمر فيه بلاد. وكيف إذا اضطربت الاضطراب الذي لا يمكن يكون معه حياة؟ فهذا الذي النفخ من أجل ذلك، نفخ الصور. فالساعة التي يسأل عنها الناس هي النفخ الصور. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قيل 40 شهر؟ قال أبيت. قيل 40 يوما؟ قال أبيت. يعني أن التمييز ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو 40 سنة كما جاء التصريح به في بعض الأحاديث، بين النفخة الأولى والثانية 40 سنة. ولكن هذه 40 سنة ليس فيها حي، كل الخلق قد ماتوا. وفي هذه الأثناء هي التي جاء فيها أن الله يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، كل الخلق من بنو آدم والجن والملائكة وكل حي قد هلك، فلا موجود حي إلا الحي القيوم جل وعلا. لهذا يجيب نفسه جل وعلا فيقول لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء، صار كل شيء حتى تحت قهره تعالى وتقدس. فهذه الأمور الهائلة التي سوف يشاهدها من يشاهدها. وبعدها أيضا أمور أعظم وأطم، وهي يوم الوقوف ويوم عرض الصحف وتطايرها بالأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخر آخذه بشماله، وكذلك تنصب الموازين وهي موازين حقيقية ويوزن بها الأعمال، فتكون الأعمال مجسدة فتوضع وتشاهد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فهم يرونها. وكذلك يؤتى بالنار تجر 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك تكاد تتفلت عليهم غضبا لله جل وعلا، ولو انفلتت لأتت على الناس كلهم وأكلتهم، فتوضع أمامهم. ولهذا في حديث عدي يقول صلى الله عليه وسلم إنه إذا وقف الرجل بين يدي الله فإنه يلتفت يمين ويلتفت شمال كهيئة الحائر الذي دهي بأمر أذهب عقله، يلتفت عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ويلتفت عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، يعني أعماله يراها ويشاهدها، عن يمينه الحسنات وعن شماله السيئات، ويرى أمامه فلا يرى إلا النار، النار أمامه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا أحد يحقر شيء، لأن الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى. فكله تعرض وكلها تشاهد بين الناس، كل هذه أمور هائلة. ثم النتيجة والمآل إلى أين؟ إلى النار أو إلى الجنة، ما في مسكن غيرهما. فالإنسان إما في النار وإما في الجنة. معلوم أن فيه جماعات كثيرة يدخلون النار ثم يخرجون منها، ولكنهم من المسلمين. أما الكفر وهم أكثرهم إلى النار. وهذا الذي قال يومئذ يقال أخرج بعث النار، والذي يقوله الله، ما هو يقاله ملك كما ثبت في صحيح البخاري. إن الله جل وعلا إذا جمعهم في هذا وحاسب من يحاسب أو بدأ بالحساب ينادي آدم، يقول يناديه بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ بعث النار هم أهلها الذين يساقون إليها. يقول يا ربي وما بعث النار؟ الناس كلهم مجتمعون. فيقول من كل 1999 ما الذي بقي من 1000؟ واحد من 1000. فإذن واحد من 1000 هو الذي يبقى، وهذا أيضا يذهب إلى الجنة؟ كلا، إلى الآن هؤلاء ذهبوا إلى النار وبقي هذا العدد القليل. ولهذا إذا صار ذلك وجاء إليهم رب العالمين قال ما الذي أبقاكم؟ أنتم قلة، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا من الامتحان، من الابتلاء والامتحان، لأن الامتحان ما ينتهي في الدنيا، بل فيه امتحان في الموقف وامتحان في القبر وغير ذلك. فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ معنى ذلك أن أكثر الناس ذهب، لأنه إذا كان ذهب من كل 1999 فالباقي قليل، والباقي هم المؤمنون وفيهم المنافقون. والمنافقون مع ذلك بقوا، وهم في النهاية سيكونون تحت الكافرين في جهنم. ولكن لما كانوا يخفون كفرهم ويظهرون أنهم مع المؤمنين حشروا معهم في وقت معين ثم يميزون بعد ذلك. والتفاصيل في هذا في الواقع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الإنسان يشاهدها لكثرة ما فصل فيها وبين ووضح، لأن الأمر قريب. وإذا ما أدرك الإنسان هذه الأمور الهائلة التي تكون أول ما تبدأ هذه العظائم على ضوء ما نسمع من الحديث، خروج الدجال فتنة عظيمة. ولهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيد من فتنته في كل صلاة. أمر أصحابه وأمر الأمة كلها، حتى بعض العلماء يقول إن هذا من الواجب في الصلاة، إذا لم يفعل ذلك الإنسان في صلاته تكون صلاته غير صحيحة، لأنه أمر به الرسول وأوجب ذلك. هذا قول إلا صحيح أنه ليس واجب، وإنما هو يعني أمر للاستحباب ولشدة فتنة هذا الفاتن، لأنه فتنته عظيمة، ولا سيما إذا خرج وحالت الناس مثل ما هو مشاهد الآن. الآن لو يرى الناس شيء من الأمور التي خرجت عن العادة أجمعوا إليه، يعني قل العلم وقل الخوف من الله وقل والأمور تزداد الآن تزداد شرا نسأل الله العافية. فالمقصود أن فتنته يأتي وفي الناس حاجة ومجاعات وأمور قد تحمل بعضهم على اتباعه، وهو أول ما يخرج كما سيأتي، أول ما يخرج يأتي يقول من خلة بين الشام، خلة يعني المكان بين الشام والعراق، يأتي ومعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. أصبهان معروف في إيران، وهذه البلد كما يقول الناس الآن أزال فيها يهود كثير وهم يستعدون، واليهود الذين في فلسطين الآن يزعمون أنه سيخرج في سنة 2032 يستعدون لذلك، ويقولون هذا موجود عنده في كتبهم، ويزعمون أنه هو ملكهم وأنه منهم، هو حقا هو منهم، هو حي موجود كما ثبت في الأحاديث التي في صحيح مسلم، وأن تميم الداري ومن كان معه شاهدوه، كما في حديث الجساسة الذي سيذكره المؤلف فيما بعد إن شاء الله، فهو حي. ولما رأوه يقول ما رأينا رجل أعظم منه ولا أشد وثاقا منه موثق بأيديه وأرجله في الحديد. فلما أتيناه فرح وصار يسألنا أنتم من العرب؟ نعم. قال ما فعل رسول العرب؟ قلنا ظهر رسول العرب. قال هل استجابوا له؟ قلنا منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. قال إذا استجابوا له فهو خير لهم. ثم سألهم عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية وعن عين زغتر وأشياء، كل ما قالوا موجودة، قال يوشك أنها تذهب، وإذا ذهبت يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فآتي على الأرض كلها. فعند ذلك فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن تميم الداري جاء بحديث مثل الذي كنت محدثكم إياه. فالمقصود أنه رجل بني آدم، بل هو ناقص لأنه أعور العين اليمنى، عينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل العنبة الطافية، يعني حبة العنب إذا ذهب ماؤها تلتوي وتكون سوداء، عينه يقول مثلها. فيأتي أول ما يخرج يقول إنه مصلح لأن الأرض فسد من عليها فيريد الإصلاح، فيغتر به من يغتر ويتبعونه ويتبع الخلق. ثم بعد ذلك يقول إنه نبي، الأمور ما تأتي ببغتة، ما هو يأتي من أول الأمر يقول أنا ربكم. فإذا قال أنه نبي تركه كثير من أتباعه ممن اتبعوه، أنه تبين أنه كذاب وهو أكذب الخلق. ثم ولكن مع ذلك معه فتن، يأتي بجبال تسير معه، جبال من خبز ومن طعام ومن مياه، يزعم أنها مياه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم معه بحر من نار وبحر من ماء يسير معه، يقول وإذا أدركه أحدكم فليغمض علي عينيه وليشرب من النار فإنها ماء عذب، الذي يشاهده أنه نار. فالمقصود أنه فتنته ليست سهلة، يأتي القوم ويردون دعوته فتمحل أرضهم وتموت ماشيتهم وتكفر أرضهم، يصبح الفقر أتاهم من كل جانب. ويأتي القوم ويستجيبون لها فتنزل عليهم أمطار السماء وتنبت الأرض لهم وتدر عليهم الدنيا. وهذه من أكبر الفتن، كثير من الناس يختار الدنيا على الآخرة. فكذلك يأتيه الرجل ويقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان، شيطان بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، ويقولان له: يا بني آمن به فإنه ربك. يعني من يملك مثل هذا؟ ويمشي على الأرض كلها وكل مدينة يدخلها إلا مكة والمدينة، ومكة والمدينة ليس الناس يصدونه، لا يستطيعون، ولكن عليها ملائكة تصده على طريقه. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في هذا: والمدينة يومئذ لها سبعة أبواب. والأبواب المقصود بها الطرق التي تدخل في البلد، وكل باب عليه ملائكة مسلطة السيوف تصد. فيأتي وينصب خيامه في سبخة قرب المدينة، وترجف المدينة بأهلها، فيخرج كل منافق ومنافقة، وأكثر من يتبعه النساء، حتى إن الرجل ليربط أمه وبنته وزوجته خشية أن تخرج إليه. ثم يصعد على أحد كما في سنن ابن ماجة، يصعد على جبل أحد فيقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض. والمقصود بالقصر المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم، لما له قصر. ثم يبقى 40 يوم فقط، حياته كلها 40 يوما في الأرض، ولكن أول يوم كسنة، اليوم سنة كاملة، واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث أسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه بقية الأيام. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، وهذا من فضل الله السؤال هذا، يا رسول الله، أرأيت هذا اليوم الذي كسنة، واليوم الذي كشهر، واليوم الذي كأسبوع، هل تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له، يعني صلوا صلاة سنة وصلاة شهر صلاة أسبوع. وهذا والله أعلم السر في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا خرج الدجال لم تقبل توبة تائب، ولم تنفع عامل حسنة لم تكن قبل، يعني يصبح خلاص ما يفيد إلا آمن مؤمن أو ازداد بالعمل من أجل ذلك، إلا إذا كان قبل هذا مؤمنا، لأنها لا تقبل توبة ولا تكتمل ذلك. والسبب والله أعلم أنها تغير الكون وغرغم الناس على الإيمان، دام أن اليوم يصبح كسنة فيؤمنون أن خلاص انتهت الدنيا، ولكن ما ينفعهم الإيمان. مثل إذا حضر الموت وشاهد الإنسان الملك الذي يقبض روحه، ما ينفعه أنه يستعتب أو يتوب، لأن الإيمان النافع هو الإيمان بالأخبار، بالغيوب التي يخبر بها وأما الأمور المشاهدة ما لها، الناس كلهم فيها سواء، ما لها ميزة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. باب الصعقة والنفخة يوم الجمعة، يعني هو تنتهي الدنيا يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، وقد كانت الجمعة هي آخر الأيام التي خلق الله فيها المخلوقات، وخلق في آخرها آدم، ولكن تلك الأيام التي قال الله فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الله أعلم ما هي هذه الأيام، لأنه في ذلك الوقت ما فيه شمس ولا فيه ليل ولا نهار ولا فيه، ما خلقت، لم تخلق بعد. نعم. أخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والنسائي والحاكم عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه نفخة الصور، وفيه الصعقة. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. مصخية يعني مستمعة متحرية تتحرى، وهذا جعله الله جل وعلا عند هذه الدواب، يعني ألهمها إياه. أما الجن والإنس لأنهم هم المقصودون بالتكليف، هم المكلفون، وهم المقصودون بالعذاب والنعيم، غيب عنهم ذلك. نعم. قال وأخرج ابن ماجه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة ابن عبد المنذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وأخرج سعيد بن منصور يشفقن يعني يخافون، يشفقون يخافون، فهم يعني عندهم شعور بهذا، وأن الساعة إلى إذا قامت جزي كل بعمله، فالذي ليس عنده سيئات يخاف، فكيف الذي عنده سيئات؟ اللي عنده سيئات ما يخاف، فأكثر الخلق غافلون عن هذا ويزدادون سيئات ويتقربون إلى النار كل يوم، كل يوم يتقربون إلى النار بزيادة السيئات واكتساب المآثم العظيمة، نسأل الله السلامة. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد أنه قال إذا كان يوم الجمعة فزع البر والبحر وما خلق الله من شيء إلا الإنسان. باب قوله تعالى ونفخ في الصور